وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا معاشر المستمعين والمستمعات قول ربنا جل ذكره وإما يبلغن عندك الكبر وإما تعرضن يا عبد الله لك أبوان ووجب عليك برهما بقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا وللوالدين أقارب هم أرحامك فإذا احتاج إليك قريبك تمد يدك بما استطعت وتزيل ألمه عن نفسه سألك مسافر منقطع يريد أن تؤيه أو تطعمه وأنت قادر ففعل إذن أرحامك من أمك وأبيك الكل إذا سألوا حاجتهم وأنت قادر عليها وجب أن تفعل ولكن وإن كنت غير قادر وإما تعرضن عنهم ولا تستقبلهم لأنك ما عندك ما تعطيهم في هذه الحال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إن شاء الله إذا جاء فلان إذا حصدنا إذا ربحت تجارتي إذا كذا تقول لهم كلاما كهذا تؤنسهم به كيف تردهم لا تردهم بكلمة ما عندي فقط لا بد أن يكون كلامك لينا وفيه عيدة إن شاء الله يحصل كذا أو إن أتاني كذا حتى تطمئن نفوس السائلين لأن الآية تقدم من هم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ولا تبذر تبذيرا إذن يعلمنا ربنا تعالى كيف نتعامل فيما بيننا أما طاعة الأبوين فيما يأمران وينهيان فهي واجبة إلا إذا أمر بمعصية الله ورسوله ومعصية رسوله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق قاعدة عامة إذن وكما وجب البر والإحسان بالوالدين وجب أيضا بالأقارب والفقراء والمساكين لأن مجتمعنا مجتمع الإسلام والمسلمون أمر واحد يسعى بذمتهم أدناهم فلهذا إذا عجزت عن إسداد أو إسداء ما تقدر عليه فقل لهم قولا ميسورا لينا سهلا إن شاء الله عما قريب يحصل عندنا حتى يجي فلان إن شاء الله وهكذا حتى يطمئن السائل إلى أنك ما تملك هذا، فلا يغضب ولا يسخط، وتؤمله وتجعل يتأمل في المستقبل متى يحصل هذا الخير. هذه توجيهات الرب تعالى، واسمعوها. وإما يبلغن عندك الكبر، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، أي مالا يعطى لك وتعصى عليه رحمة ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا أي سهلا لينا، ما في قبح ولا غرب ولا شدة، ويمشي قريبك أو الفقير أو المسكين أو ابن السبيل. بمعنى كيف نتعامل مع أقاربنا ومع ابناء السبيل بيننا والمساكين عندنا والفقراء، علمنا الله كيف نفعل. إذا كنت قادرا وطلبت فأعطي في حدود قدرتك، وإذا كنت لا تملك غير قادر فالكلمة الطيبة لا تنتهره وتطرد بعنف بعنف أو أنت كذا أو كذا كما يفعل الجهال. لا بد من الكلم اللين لش البش ينصرف عنك وهو غير مكروب ولا حزين، هكذا يرشدنا الله تعالى. وإما تعرضن عنهم أي ما تعطيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا. إذ كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أين ينفق من أين يعطي، إذا جاءت غزوة من الغزوات وغنم فيها المؤمنون يوزع، قبل ذلك ما عنده. ولكن اللفظ العام يتناول رسول الله أولا وكل مؤمن ومؤمن ثانيا، نحن أتباعه صلى الله عليه وسلم. فهمتم القول الميسور الهين اللين الذي ما أشعر بأنك آلمته بشتمة أو بسبة أو بكلمة قاسية غليظة وهو أخوك. ثانيا الأحكام هذه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الملوم الذي يلام، والمحسور من انقطع به السير كالبعير إذا عي وبارك حسر فهو حسر. وهنا وجهنا ربنا سبحان الله العظيم توجيه الآباء للأبناء أو تجيه الحكام للمحكومين. فوق ذلك يا عبد الله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بمعنى تبخل وتمنع المعروف وتمنع الخير كأن يدك التي تعطي بها مشدودة في عنقك ما تستطيع. ولا تجعل يدك مغلولة بالغل مربوطة بعنقك، بمعنى ما تقوى على أن تمد ريال ولا ربعه، لا تفعل هذا. ولا تبسطها كل البسط الطعام اللي فيها وتسقط، ولكن القصد القصد والعدل العدل. تعاليم ربانية هذه. المشرفون إخوان الشياطين، وعرفتم أنهم كافرون بنعمة الله، إن الشيطان كان كفورا. فلهذا نحذر أن نتصف بصفات الشيطان عليه لعن الله، وحسبنا أن يقول الله إن الشيطان كان لربه كفورا. كذلك البخيل وهو قادر كفر نعمة الله، ما اعترف بأن الله نعمة، فلهذا ما بذلها لعباده وهم محتاجون فقراء يسألونه. وليحذر المؤمن أن يصبح موصوفا بالكفر، كفر النعمة أو نعمة، كأنه ما عنده شيء، كل ما سئل قال ما عندنا، وهو في جيبي وفي بيتي، كفر النعمة ولا لا، وهو كفور. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط ما يبقى فيها شيء، بمعنى أنفق على من سألك ثبات، وأبقي لنفسك ما تشد به حاجتك. أما أن تخرج من مالك كله وتمد يدك فقيرا لا. وهذا تعليم إلهي وهو الاقتصاد، مأمورون بأن ننفق في سبيل الله في أولئك المذكورين من الأقارب والمساكين. ولكن الإنفاق لا يكون أن نخرج من مالي أو نخرج ما في جيبي وأبيت جوعان أو مد يدي أسأل أيضا. أعطيه بقدر ما أنت في حاجة إليه، بالقدر الذي ما أنت في حاجة إليه. تعليم من هذا؟ الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي ما تتمك من العطاء كأن يدك مربوطة في عنقك، ولا تبسط يدك كل البط فيطيح ويسقط كل ما فيها وتمسح شحالا طالبا. العدل العدل ذي رحمة الله عز وجل، ذي تعاليم الله. ثم قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا حكم آخر أو حكمة أخرى، هذا حكم آخر أو حكمة أخرى. أعلمنا الله عز وجل وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا بد من وجود أغنياء ولا بد من وجود فقراء. لا تفهم أبدا أن الناس يصبحون دائما على حد سواء، لا بد من وجود أغنياء ووجود فقراء، وهذا يعود إلى تدبير الله عز وجل وهو الحكيم العليم. يبتلي بالفقر عبده لينظر ماذا يفعل، يبتلي عبده بالمال لينظر ماذا يصنع بهذا المال. فإننا والله لا تحسن الظاهر منظر إلينا كيف نتصرف. فمن عزم على الصدق والوفاء لله عز وجل فهو فائز وناجح، ومن تنكر لتعاليم الله وكان فقيرا يشحد وهو في حاجة السعادة، أو غنيا ويمنع الفضل وهو زائد عنه، يلقى جزاءه، لأن رب تعالى هو الذي يتصرف المال، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق. لماذا يبسط ولماذا يضيق؟ الجواب يبسط ويقدر امتحانا. والله لا يمتحن العبد بالمال لينظر ماذا يصنع به، فإن أقبل على الإسراف والطرف والهجوع أهلك بلا المال، ما هو أهل ولاية الله. يعطيها أموال ويبارك فيها ويبخل بها ويمنع حتى الزكاة والحقوق والواجبات، امتحان عظيم هذا، يستوجب لعنة الله وعذابه في الدنيا والآخرة. لأن العبيد عبيد الله والله وليهم، هو الذي يربيهم كيف يعيشون كيف ينفقون. فقال عز وجل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، بمعنى يوسع، البسط والوسع كالبساط، فتقعد ملوما، ويقدر أن يضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهو يعرف من يستحق المال ويعرف من لا يستحقه، يعرف من يستحق هذا المنصب ومن لا يستحقه. أليس عليما بكل شيء؟ أليس هو المدبر للكون؟ أليس العبيد عبيده؟ فهو يتصرف فيهم، فهو يبسط الرزق لمن شاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لو كان ما يدري البعض أو يخفى عن بعض ما لا حق له في هذا التصرف، لكن لما كان عليما بنا خبيرا بأحوالنا بصفاتنا الظاهرة والباطنة، إذن من أجل ذلك نراه يبسط الرزق على أناس ويضيقها على آخرين. تدبير من هذا؟ تدبير الله. امتحان، يمتحن بالغنى ويمتحن بالفقر، يمتحن بالصحة ويمتحن والله بالمرض، وذلك لكمال علمه وحكمته. فما علينا إلا أن نسلم الأمر له. فيا عبد الله لا تدخل إذا أعطاك الله مالا وتجعل يدك مغلولة إلى عنقك وتمنع، وإذا أنفقت لا تخرج من مالك وتبقى تتسول وتسأل المال، أبقي لنفسك ما تقوم به في حياتك. هذه تعاليم الله وإلا لا. الحكم الآخر، هذه الآيات كلها أحكام. يقول تعالى مخاطبا رسوله ونحن أتباع له، يقول له ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. سبق أن عرفتم زادكم الله معرفة أن العرب في الجاهلية كانوا يقتلون الأطفال لعلة من ثلاث علل، بعضهم علة الفقر ما يطيق فيقتل البنت أو الولد. حال ثانية ينذرون أولادهم لآلهتهم، ينادي إله ويقول إن رزقت كذا أذبح لك كذا، نذرا للآلهة. والقسم الثالث هو خشية العار، وهذا يستوجب قتل البنات، يأيدون البنات بساعة الولادة يأتون في مكان سقوطها. فهنا ذكر تعالى واحدة من الثلاثة فقال ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر، أملق يملق إملاقا ما بقي عنده شيء، خشية أن تصابوا بالإملاق والفقر. إذن لا تقتل ولدك خوفا من الفقر. ويدخل أيضا في القتل الإجهاض، المرأة تحمل ولدها ويسقطه بالآلة أو بغيرها، قتل للنفس كذلك. ويدخل فيه أيضا أن يمتنع عن الزواج خشية أن يكون له ولد، أو يمتنع عن امرأته ويقلل جماعها خوفا من أن تحمل ولدا، كل هذا منهي عنه. والناهي هو الله، واسمعوا نهيه، ولا تقتلوا أيها المسلمون أولادكم خشية إملاق، أي من خوف فقر. واعلموا نحن نرزقهم وإياكم، أنتم يرزقكم الله ما هو الأولاد فقط، كما نرزقهم نرزقكم، أنتم محتاجون إلينا كما هم محتاجون إليكم، نحن نرزقكم إياهم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، الخطأ كالخطيئة لكن أبشع من الخطيئة، قتل الأولاد خشية الفقر أو خشية العار أو النذر بها للأولياء، هذه قضية من أبشع القضايا وأقبحها. حسبنا أن يقول الله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم أي الأولاد كان خطأ كبيرا. لعلي بينت لكم أحوال القتل، تولد المتلد المرأة يذبح الولد يرميه في الحفرة، وإذا كانت بنت خشية العار فلان يتزوج بنتي، وإذا كانت نذر للآلهة كذلك، وإذا كانت خوف الفقر الجذب هذا العام المطار قليل كيف يعيش الأولاد، يا أذبحوا أولادكم، من يود له ولد يقتله. وفعلوا هذا وجاء النهي إلى يوم القيامة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ما أنتم الرازقون لا لأولادكم ولا لأنفسكم، إي والله العظيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن عرف أن الله رازقه يعصيه يتمرد عليه معناه سيجوعه أو يطرده من رحمته، من عرف أن الله رازقه يبخل بما أمره أن يعطيه ويتصدق به، وهو يعرف أن الله ذا فضل عظيم وسعة الرزق على من شاء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ذنبا عظيما. ثم قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، لتعاليم الله عز وجل للمؤمنين. ولا تقتلوا أيها المؤمنون، ولا تقربوا أيها المؤمنون الزنا، لما ما قال ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. السر في هذا لأن مما تصل به إلى الزنا النظر بعينيك، مكلمة الأجنبية، الخلوة بها، في مقدمات الزنا، فلا تفعلوها حتى لا تتمكنوا من الزنا. لو قال فقط ولا تزنوا يقول أنا ما زنيت، يقبله يجالسه كذا يقول ما زنيت، لكن الله تعالى وهو العليم بذات الصدور وهو خالق الخلائق ورزق الأرزاق وطابع الطباع عاف، فمن هنا قال لا تقربوا الزنا. كل ما يؤدي إلى الزنا وجب البعد عنه وعدم القرب منه خاشية أن يقع الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. والفاحشة والفحش أقبح الأشياء وأبشعها حقيقة حقيقة. هل تتصور أن شخصا يرضى لآخر يزني بابنته أو بأمه؟ مستحيل. فهذا الذي تزني أنت بامرأته آديت وحطمته، وقد يكون الولد منسوبا إليك، فهي محنة أخرى وبلاء عظيم. فلهذا الزنا وضع الله له حدا، الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بما رأف في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعنى هذا الأحكام الآتية: الزنا هو نكاح المحرمات التي لا تحل لك، ثم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، كما بينت لكم عبر بالقرب عن الوصول إلى الفرج والجماع حتى لا نقرب أبدا من ساعة الزنا. لو تعلم أنك مضطر أن تزني في هذا البلد يجب أن تهاجر ولا تبقى فيه. فتحت تجارة وخفت أن تقع في هذه المعصية، أغلق باب هذا الدكان ولا تجلس فيه. وهكذا يعلمون الحيطة والأخذ بها حتى لا نقع في أعظم فاحشة فاحشة وساء سبيلا وساء من قبح طريقا يسلكه المؤمنون. ولهذا قل الزنا في ديار المؤمنين، لا سيما أيام الأنوار الإلهية قرون الثلاثة نادر من يزني. أما الآن وإن كنا والحمد لله أفضل من اليهود والنصارى والمشركين، هذه الجريمة في ديار المسلمين أقل بكثير مما هي في العالم الكافر. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء طريقا تسلكه. ثم قال حكم آخر: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ما هو الحق؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى من ثلاث: الزاني، الثيب الزاني، المحصن الزاني. الثيب هو المحصن الذي سبق أن تزوج ومات زوجته أو طلقها، لأن غير المحصن الشاب الذي ما تزوج ولا عرف الزواج إن وقعت من وجه الفاحشة يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كاملا عن بلده حتى يتوب. لكن المحصن الذي تزوج وعرف الزواج هذا إذا زنى وجب قتله. الحق هنا للقتل. ثانيا: النفس بالنفس، من قتل نفسا يقتل بها مقابل قتلها. ثالثا: المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، ألا وهو المرتد والعياذ بالله تعالى. لا يحل دم امرئ مسلم، والله يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يحل لمؤمن أن يقتل آخر إلا في حالة من 3 حالات: إما أن يزني وهو محصن تزوج عارف الزواج فهذا يقتل، أو يقتل نفسا فيقتل بها سواء كان النفس ذكرا أو أنثى. ثالثا: أو يرتد عن الإسلام ويخرج منه إلى دين اليهودية أو النصرانية أو العلمانية والإلحاد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسر في القتل إنه كان منصورا. اسمعوا، يقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ما هي النفس التي حرم الله؟ كل نفس سوى ثلاثة أباح الله وقتله دائما: الثيب الزاني، التارك لدينه، الذي يقتل نفسا مؤمنا. فقط، ما فيه نقطة أخرى. ثلاثة: إذن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما، أي قتل أبوه أو أخوه أو أمه، أو مثلا أنت ابن قتل أبوه كذا ظلما وعدوانا، أباح الله لك أن تقتل القاتل الذي قتله. ومن قتل مظلوما بغير حق فقد جعلنا لوليه وهم الورثة أبناء غيرهم سلطانا، أي قوة، لهم الحق أن يقتلوا ذاك الذي قتل قريبهم. ويستوي في هذا الذكر والأنثى، قتل أنثى يقتل بها، لا يقول هذه أنثى، الأنثى قتلت أنثى تقتل بها، قتلت ذكرا تقتل به. إذن ومن قتل مظلوما، فهمنا معنى الظلم بغير حق، ما زنى ولا قتل ولا ارتد، لا يجوز قتله، وإلا هذا ظلم. فقد جعلنا لوليه، من هم وليه؟ وآثته من الرجال والنساء، سلطان أي قدر قوة، فليقتلوا قاتله. ولا تسرف في القتل، فلا يسرف في القتل بأن يقتل غير القاتل، أو يقتل اثنين بدل واحد، أو عشر بدل خمسة، فقط نفس بالنفس، نفسا تقتل بها نفس. وهذا يعود إلى السلطان، إلى الحاكم، ثباتهم. ولكن أولياء الميت هم مخيرون، إن شاءوا عفوا وتركوا لله الأمر، يجوز ذلك، عفوا ناعدوا، أو يأخذون دية كما بينها الرسول وبين مقدارها، أو يقولون لا نريد أن نقتل قاتل، لهم ذلك، واحدة من ثلاثة: إما أن يعفو وذلك خير عظيم، وإما أن يأخذوا دية المقتول وذلك فيه إذن من الله وخير كثير، وإما أن يقتل القاتل، القاتل فقط، لا تقتل ابن عمه أو تقتل أخاه أو تقتل أباه وأنت تعرف أن القاتل فلان ابن فلان، هذا إذا فوض الأمر إليه. وأما السلطان قطعا ما يقتل إلا من قتل فقط. هذا معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي قتلها، وهي واحدة من ثلاثة، إلا بالحق الذي يوجب القتل في الثلاثة التي سمعتم: ومن قتل مظلوما واعتداء فقد جعلنا لوليه سلطانا. إذن فلا يسر في القتل، لا تقول جعل لي سلطان تقتل بدل الواحد اثنين أو ثلاثة، أو تقتل غير القاتل. إن تمكنت من القاتل فنعم، أما غير القاتل ابن أو أخ أو أب فلا يحل قتله أبدا، وإنما الدية. إنه كان منصورا، من نصره الله هو الذي أعطاه هذه النصرة، ما دام قد قتل له من قتل أعطاه الله القدرة والقوة على أن يقتل القاتل، والله ناصره. لكن كما علمنا، إذا أردت أن تعفو فباب الأمر مفتوح، إذا أردت أن تأخذ دية فالدية موجودة من إبل أو من دينار أو درهم، فإن أردت إلا القتل لك ذلك، ولكن لا تسرف في القتل لكون الله أقدرك وقواك وأنت ونصرك تقتل واحد اثنين ثلاثة بغير حق، مع هداية الآيات. من هم؟ هذا يعود إلى إمام المسلمين، لا حق لك في أن تقتل سائر أنت، فهمت؟ ولا حق لك أن تقتل هذا المرتد، هذا يعود إلى إمام المسلمين، يحاكم ويقتل، ما فقط. أنت إذا قتل رجل ولدك وعرفت أنه قتل ظلما وعدوانا لك الحق أن تقتله. قال هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا العدة الحسنة تقوم مقام الصدقة لمن لم يجد ما يتصدق به على من سأله. سأله ما وجد عنده شيء يعيده إن شاء الله بعد كذا وإذا حدث له تكون هذه العدة صدقة. نعم. ثانيا حرمة البخل والإسراف معا وفضيلة الاعتدال والقصد. من أخذنا هذا؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البطن. نعم. ثالثا تجلي حكمة الله تعالى في التوسعة على أناس والتضييق على آخرين. يغني ويفقر لتعاليم إلهية ليمتحن وينجو من نجاه الله. نعم. رابعا حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو إجهاضا قبلها خوفا من الفقر أو العار. كما قدمنا لا يصح قتل الولد إن ولد أو هو في بطن أمه أبدا بحال من الأحوال. وإن خفت الفقر وإن خفت العار ليس لك من حق أن تقتل الولد. يقول السائل أرأيت لو كان ما زال مضغى في رحم أمه ونسقطه. هذا قدمنا إذا كان الأطباء قرروا أن هذه المرأة لا تطيق الحمل وسوف تموت به فبات يجوز لزوجها العزل عنها أو يجوز له أن يخرج هذه المضغة قبل أن تتكون إنسان. فإذا تكونت فلا لا. حرمة مقدمات الزنا كالنظرة بشهوة والكلام مع الأجنبية ومسها وحرمة الزنا وهو أشد. من أين أخذنا هذا؟ ولا تقربوا الزنا. ما قال ولا تزنوا، لا تقربوا الزنا معناه عطل كل ما يصب العبد إلى الزنا، حتى النظرة، حتى تلذذ بكلمة، حتى المشي وراءها، حتى كذا، حتى ما يقع في هذه الفاحشة العظيمة. هذا من باب الاحتياط. ولا تقربوا الزنا. سادسا حرمة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، والحق قتل عمد عدوانا وزنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان. هذه الثلاثة يجب أن نحفظها. يجوز قتل العبد بواحدة من ثلاثة فقط: الأولى أنه قتل يقتل بما قتل، ثانية زنا بعد إحصان. لو كان شابا ما تزوج كما علمتم الشريعة تقول يجلد 100 جلدة أمام المسجد ويغرب من المدينة إلى الرياض أو من جدة إلى الطائف. وهذا التغريب بينا في فائدته وحكمته. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.